بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس الثاني من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونحن في سنة 40 و400 وألف. وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى سنتكلم على أهم أحكام الفاعل، لأن الفاعل له أحكام كثيرة. فبعد أن ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الفاعل وأنواعه، دعونا نتحدث اليوم عن أهم أحكام الفاعل، من تقديمه وتأخيره وحذفه وفصله عن فعله، تذكيره وتأنيثه وتأخيره عن الفعل، وهكذا. فالحكم الأول من أحكام الفاعل وجوب تأخيره عن فعله، فيجب أن يتأخر وأن يتقدم عليه فعله، كما أشرنا إلى ذلك في التعريف، فنقول: نجح محمد، ونجح المحمدان، ونجح المحمدون، ونجحت هند، ونجحت الهندان، ونجحت الهندات. فإن قلت: ألا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ فالجواب: من حيث الصناعة النحوية لا يجوز ذلك، لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ. أما من حيث اللفظ فهذا واضح، واضح إذا تجاوزنا المفرد إلى المثنى والجمع. فأنت إذا قلت: نجح طالب، فالفاعل طالب، وإذا قلت: نجح طالبان، فالفاعل طالبان، وإذا قلت: نجح طلاب، فالفاعل طلاب. فإن قلت إن الفاعل يجوز أن يتقدم، فمعنى ذلك أنه يجوز في قولنا: نجح طلاب، أن نأخذ كلمة طلاب الفاعل ونقدمها على الفعل فقط دون تغيير آخر، فنقول: طلاب نجح، بدل نجح طلاب نقول: طلاب نجح، إذا قلنا إن الفاعل يجوز أن يتقدم. وهل العرب تقول في كلامها: طلاب نجح؟ ما تقول ذلك، فدل على أن الفاعل لا يتقدم. وكذلك لو قلنا: نجح طالبان، لو كان الفاعل يتقدم لكنا نقول: طالبان نجح، ولا يقال ذلك، وإنما العرب تقول: إذا تقدم الاسم على الفعل تقول: الطلاب نجحوا، والطالبان نجحا. يعني لو قلت: نجح طلاب المدرسة، ثم أرادت العرب أن تقدم الاسم على الفعل فإنها تقول: طلاب المدرسة نجحوا، فتأتي بالفاعل بعد الفعل ضميرا: الطلاب نجحوا، لأن الفاعل لا بد أن يكون بعد الفعل ظاهرا أو ضميرا. لكن ما يجوز أن يقال: طلاب المدرسة نجح، على أن الفاعل متقدم. فدل ذلك على أن العرب إذا قدمت الاسم فإنها لا تجعله فاعلا وإنما تجعله مبتدأ تخبر عنه بما بعده، فتجعل ما بعده جملة مكونة من فعل ومن فاعل بعد الفعل. الإشكال الذي قد يتوهمه بعض الطلاب يأتيهم من صورة المفرد في نجح الطالب أو نجح محمد أو نجحت هند، يعني مع المفرد، فإن الصورة لا تتغير مع التقديم والتأخير، فتقول نجح محمد أو تقول محمد نجح، الصورة ما تتغير، فلهذا أوهمهم وأوقعهم في ذلك. لكن لو تجاوزنا المفرد إلى المثنى فقلنا نجح المحمدان أو نجح المحمدون لتبين أن التقديم غير جائز، إذ لا نقول المحمدون نجح ولا المحمدان نجح، فدل ذلك على أن الفاعل لا يتقدم من حيث اللفظ. أما امتناع تقدم الفاعل من حيث المعنى فهو أنني لو قلت لكم الآن دخلت عليكم وابتدأت كلامي معكم فقلت لكم القلم، عندما قلت لكم القلم هل فهمتم أنه فاعل؟ هل فهمتم أنه فعل شيئا؟ لا، الدليل على ذلك أنكم ستسألون عن خبره، تقول ما باله القلم ما شأنه، تنتظرون خبرا عنه، ثم إني أخبر عنه بما أشاء، إما أن أخبر عنه بمفرد القلم جميل، أو أخبر عنه بجملة اسمية القلم خطه جميل، أو أخبر عنه بجملة فعلية فعلها ظاهر، كأن أقول القلم سقط غطاؤه، فسقط غطاؤه جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، وهي خبر للمبتدأ القلم. وإما أن أقول القلم سقط، هذه الصورة هي التي توهم بعض الطلبة بأن القلم فاعل متقدم، والحقيقة الذي يدل عليها المعنى أن العربي عندما يبتدأ بالاسم فيقول القلم فإنما يأتي به مبتدأ لكي يخبر عنه، ثم يخبر عنه بما يشاء، قد يخبر عنه كما ذكرنا بجملة فعلية مكونة من فعل والفاعل مستتر، فيقول القلم سقط أي سقط هو، فدل ذلك على أن الفاعل يجب تأخره عن الفعل ولا يجوز أن يتقدم. هذا هو الحكم الأول، وأما الحكم الثاني فنذكره بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحكم الثاني من أحكام الفاعل أن الفاعل مهما تغير من الإفراد إلى التثنية إلى الجمع فإن فعله يلزم الإفراد، فتقول مع الفاعل المفرد ذهب محمد، ومع المثنى المحمدان ذهب المحمدان، ومع الجمع المحمدون نقول ذهب المحمدون، فالفاعل صار مفردا محمد ومثنى المحمدان وجمعا المحمدون، ومع ذلك نجد أن الفعل لزم الإفراد ذهب، لا يثنى مع المثنى لا نقول ذهب المحمدان، ما نقول ذهب طالب علم، ولا يجمع مع الفاعل المجموع، لا نقول ذهبوا المحمدون ونجحوا طلاب الفصل، بل نلزم إفراد الفعل فنقول نجح طلاب الفصل ونجح طالبان مجتهدان. هذه لغة جمهور العرب. قال سبحانه: قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، فأفرد الفعل قال ولم يثنه، مع أن الفاعل مثنى رجلان. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون، فأفرد الفعل أفلح ولم يجمعه أفلحوا، مع أن الفاعل مجموع. وهكذا. إذن فخلاصة هذا الحكم أن الفعل يلزم الإفراد، سواء أكان الفاعل مفردا أم مثنى أم مجموعا. أما الحكم الثالث من أحكام الفاعل فهو حكم الفاعل مع فعله من حيث التذكير والتأنيث. الفاعل قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، فما حكم الفعل حينئذ؟ هل يجب أن يطابق الفاعل تذكيرا وتأنيثا على كل حال، أم أن في هذا الحكم تفصيلا ينبغي أن نعرفه، ينبغي أن نعرفه؟ فالجواب: تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل فيه شيء من التفصيل، نبينه فنقول: الفعل مع الفاعل له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وجوب التذكير، والثانية وجوب التأنيث، والثالثة جواز التذكير والتأنيث. فمتى يجب تذكير الفعل؟ يجب تذكير الفعل إذا كان الفاعل مذكرا، إذا كان الفاعل مذكرا فالفعل ليس فيه إلا التذكير، ذهب محمد وذهب المحمدان وذهب المحمدون، وتقول جاء حمار وسقط الجدار، حمار وجدار هذه أسماء مذكرة، إذن ليس في فعلها إلا التذكير. يعني سواء كان الفاعل مذكر عاقلا أم غير عاقل فليس في فعله إلا التذكير، وسواء كان مثنى جاء المحمدان وسقط الجداران، أو كان جمعا صحيحا يعني جمعا سالما كقولك جاء المحمدون أو حضر المعلمون. أما ما سوى الجمع الصحيح، ما سوى الجمع السالم، ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن فالحالة الأولى وجوب التذكير إذا كان الفاعل مذكرا، سواء كان مفردا كذهب محمد وجاء حمار وسقط جدار، أو كان مثنى كذهب المحمدان وجاء حماران وسقط الجداران، أو كان جمعا سالما صحيحا لمذكر، كجاء المحمدون وحضر المعلمون. والحالة الثانية للفعل من حيث التذكير والتأنيث وجوب التأنيث، وجوب تأنيث الفعل. وتأنيث الفعل يكون بتاء التأنيث الساكنة في آخر الماضي، كذهب وذهبت، وجاء وجاءت، وصلى وصلت، وبتاء التأنيث المفتوحة في أول المضارع، كيذهب وتذهب، ويصلي وتصلي. فهذا تأنيث الفعل. ومتى يكون تأنيث الفعل واجبا؟ يكون تأنيث الفعل واجبا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا، إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا، ما معنى حقيقي التأنيث؟ المؤنث إما حقيقي التأنيث وإما مجازي التأنيث. فحقيقي التأنيث ما يلد أو يبيض، يعني المؤنث من الإنسان والحيوان، هذا نسميه حقيقي التأنيث، يعني تأنيثه حقيقي، يعني له ذكر يقابله، وذلك في الإنسان وفي الحيوان. إذن فحقيقي التأنيث هو المؤنث من الإنسان والحيوان أو ما يلد أو يبيض، ومجازي التأنيث ما سوى ذلك، يعني الذي لا يلد ولا يبيض، كالشمس، هذه شمس مؤنث، والسيارة والقدر والدار ونحو ذلك. فهذا معنى حقيقي التأنيث. وأما قولنا متصلا يعني لم يفصل بين الفاعل وبين الفعل بفاصل، كقولنا جاءت هند وحضرت معلمة وانطلقت الناقة وجاءت أتان، فالفاعل هنا حقيقي التأنيث لأنه من الإنسان أو الحيوان ومتصل، فيجب في الفعل التأنيث. نقول ذهبت هند أو تذهب هند، انطلقت الناقة أو تنطلق الناقة، ولا يجوز في ذلك التذكير، فلا يقال جاء هند ولا انطلق الناقة. وأما الحالة الثانية لوجوب التأنيث فسنذكرها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم. قلنا إن تأنيث الفعل الواجب يكون في حالتين، الأولى أن يكون المؤنث حقيقيا متصلا، والحالة الثانية لوجوب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا، إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا مطلقا، يعني سواء أعاد على مؤنث حقيقي أم مؤنث مجازي، فمتى ما كان الفاعل المؤنث ضميرا وجب في فعله التأنيث، كقولنا هند ذهبت، ففاعل ذهبت كما عرفنا ضمير مستتر تقديره هي، أو الشمس طلعت أي هي، أو هند تذهب والشمس تطلع أي هي. ومن ذلك قوله تعالى: قالت إن أبي يدعوك، قالت يعني هي، ضمير مؤنث يعود إلى بنت الرجل الصالح. ومن ذلك قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. فانشقت فعل أنث وجوبا لأن فاعله هي، ضمير مؤنث يعود إلى السماء، وكذلك في أذنت وحقت. إذن متى يجب تأنيث الفعل؟ الجواب في حالتين: الأولى إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا، والحالة الثانية إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا. طيب، انتهينا من حالة وجوب التذكير ومن حالة وجوب التأنيث. بقيت الحالة الثالثة: جواز تأنيث الفعل وتذكيره. متى يجوز في الفعل التذكير والتأنيث؟ الجواب عموما فيما سوى الحالتين السابقتين: إذا لم يجب في الفعل التذكير ولم يجب في الفعل التأنيث فيجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث. فلهذا سيدخل في ذلك حالات عدة، منها إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث، إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث. وفهمنا معنى مجازي التأنيث، يعني لا يلد ولا يبيض، كقولنا طلعت الشمس، فالفاعل الشمس مؤنث مجازي فيجوز فيه التأنيث وهو الأكثر، ويجوز فيه التذكير فتقول طلع الشمس. ومن ذلك انطلقت السيارة أو انطلق السيارة، لأن السيارة فاعل مؤنث مجازي التأنيث. ومن ذلك انكسرت الزجاجة أو انكسر الزجاجة، فالتأنيث جائز وهو الأكثر، والتذكير جائز لوروده في الكلام الفصيح. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: قد جاءتكم موعظة، الفعل جاء، والفاعل الجائي الذي أسند إليه المجيء موعظة، وموعظة مؤنث مجازي التأنيث، فلهذا جاز فيه التذكير كما في نص الآية: جاءتكم موعظة. ويجوز التذكير في الفعل حينئذ كما في قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه، جاءه موعظة، فذكر الفعل، ولو أنثه لقال جاءته موعظة، فالتذكير والتأنيث جائزان. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأخذت الذين ظلموا الصيحة، في الآية 94 من هود، أخذت الذين ظلموا الصيحة، الفاعل الذي فعل الأخذ التي أخذت الصيحة، الصيحة فاعل مؤنث مجازي التأنيث، ويجوز التذكير كما في قوله تعالى في السورة نفسها في الآية 67، وأخذ الذين ظلموا الصيحة. فهذا الموضع الأول من مواضع جواز التذكير والتأنيث في الفعل إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث. ومن مواضع جواز التأنيث والتذكير في الفعل أيضا أن يكون الفاعل المؤنث مفصولا عن الفعل، إذا كان الفاعل المؤنث مفصولا عن الفعل بأي فاصل. فإن كان هذا الفاعل المؤنث المفصول عن فعله مجازي التأنيث فالأمر واضح، لأن مجازي التأنيث يجوز فيه التذكير والتأنيث مطلقا. كقولنا طلعت اليوم الشمس وطلع اليوم الشمس. وإن كان الفاعل المؤنث المفصول عن فعله حقيقي التأنيث فأيضا يجوز في الفعل حينئذ التذكير والتأنيث من أجل الفاصل، والتأنيث أكثر، فيجوز أن تقول جاءت اليوم هند، وجاء اليوم هند، وجاءت إلى المدرسة المعلمة، وجاء إلى المدرسة المعلمة، ويقال حضرت القاضي امرأة وحضر القاضي امرأة، جاز التذكير والتأنيث في الفعل مع أن الفاعل امرأة وهي حقيقي التأنيث للفصل بين الفعل والفاعل بالقاضي. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات، الفاعل الذي فعل المجيء المؤمنات، والمؤمنات جمع سالم صحيح للمؤمنة، والمؤمنة حقيقي التأنيث. فجاز في الفعل التذكير والتأنيث، والآية جاءت هنا على التذكير لوجود الفاصل، والفاصل هنا كاف الخطاب الذي وقع مفعولا به وفصل بين الفعل وفاعله. وبقي هناك موضع ثالث أيضا لجواز التذكير والتأنيث، ولكنه يحتاج إلى شيء من البيان، فلهذا نرجئه بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم، فانتظرونا إلى ذلكم الحين ونلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.